بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين السابعين. قال المصنف رحمه الله: باب صيام التطوع. قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم يوما وافطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال عبد الله: فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. متفق عليه. هذا الحديث ده يستفاد منه أن يوم السبت ممكن يصام، يعني إلا إذا قصد إفراده واعتقاد فضله ونحو ذلك، لكن ممكن يصام. من دليل حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أصوم كل يوم، أصوم الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، صوم يوما وأفطر يومين. قال: إنه يطيق أفضل من ذلك. قال: إذن في الأخير قال سمح له بأنه يصوم يوم ويفطر يوم. قال له: أنا أطيق أفضل من ذلك. قال: لا، أفضل من ذلك. وقال له: ده صيام داود. حتى من بعد ذلك عبد الله بن عمرو يعني وقف يصوم يوم كان ويفطر يوم. هل معقولة ما يمر عليه سبت في هذا الصيام الطويل مع حديث أم سلمة؟ فالذين يحرمون صيام يوم السبت إلا في رمضان، يعني حديث حج عليهم وحديث أم سلمة، يعني لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فضل ناس غلوا في الحتات دي، وتابعوا الشيخ ناصر رحمه الله في تحريم صيام يوم السبت. يوم السبت ظاهر فيه حديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. تمسكوا بالحديث ده، والحديث ده من العلماء من قال إنه حديث باطل كالإمام مالك، ومنهم من قال: لا، لا يصام، يعني إفراده أو اعتقاد فضله أو اعتقاد كذا وكذا، لكن يعني من يصوم يوم، يعني من يصوم صيام عادي، من يصوم كمن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وواحد منا كان وافق أنه مثلا يوم السبت ما في إشكال. أيام الحج الثلاثة اللي يصوم في الثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ممكن، أو وقع واحد منا سبت ممكن، وهكذا. استدلوا أيضا بحديث أم سلمة أنها أرادت تصوم الجمعة، فقال: لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، فدل على أن هذا جائز، وفي ما يمنع على تقدير صحة الحديث. وأما الإمام مالك فقال حديث باطل. وحديث عبد الله بن عمرو ده دليل أيضا على شنو؟ على أن أنه يجوز صيام يوم السبت، لأنه ما ممكن يصوم سنين يوم يفطر ويوم يصوم في كل هذه الأيام ما يمر عليه سبت دي، ظاهر ما معقولة. قالوا: أفضل الصيام بعد رمضان. أيوة، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. حديث: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، رواه مسلم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، لحديث: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاري. ومن صام رمضان وأتباعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، لحديث: من صام رمضان ثم أتباعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وصيام يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرم كفارة السنة، لحديث أبي قتادة مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبل، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه مسلم. وتعين يوم عاشوراء يكون بحسب رؤية هلال شهر محرم، ولهذا ينبغي للمسلمين الحرص على طلاء هلال هذا الشهر، فإن لم يرى لعدم حرص الناس على طلائه فينبغي للمسلم أن يحفظه ويصوم على اليوم الذي يغلو على الظن أنه اليوم العاشر يوما قبله ويوما بعده، ليكون قد صام هذا اليوم بيقين فلا يفوته الأجر العظيم الذي ورد في حق من صام هذا اليوم. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة السابق: فلا يستحب لمن بعرفة أن يصومه ليتقوى على الدعاء والإكثار من ذكر الله في هذا اليوم، ولهذا لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ويستحب صيام أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر من كل شهر, وسمي بيضا لبيضاض لياليها بالقمر. ومن أدلة استحباب صيامها ما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبو ذر, إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربع عشر وخمس عشر. ولعموم الحديث الواردة في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر, وأن صيامها يعدل صيام الدهر ويذهب وحر الصدر. وحر الصدر. وحر الصدر. وحر الصدر. وتعيين أيام البيض يكون بحسب رؤية الهلال, لكن إذا لم يرى الهلال في أول الشهر لعدم طراء الناس له فيعمل ما يريد صيامه بالتطعيم عملا بغالب الظن. نعم. انظر في الأحاديث المراجعة المذكورة قبل تعليقين. قالوا: يستحب صيام الاثنين لما روى مسلم عن أبي قتادة. ما روى مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ويستحب صيام الخميس لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهم, وفي السند اختلاف, وقد صوره وحاتم كما في العلل لابنه وفي جماعة عن ثوري عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز عن عائشة, وهذا إسناد صحيح وله شواهد مرفوعة وموقوفة. تنظر في شرح العمدة مع تعليق محققة عليه محققه عليه البلوغ مع التبيان. قوله: والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه, لما روى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: فقدمت له حيثا, فقال: الغد أصبحت صائما, فأكل منه. صحيح مسلم. قوله: وكذلك سائر التطوع. قال: من صلاة أو احتكاف أو غيرها فكلها إذا شرع فيها لا يلزم إتمامها قياسا على الصيام. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح من عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يفطر إنسان في التطوع ويضرب أمثالا: طاف سبعا قطع ولم يكفي فله المحتسب, أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى قبلها فله محتسب, أو يثب بمال يتصدق به فيتصدق ببعضه وأمسك بعضه. وهذا كله يبين أن ما ذكره من عبد البر في التمهيد من حكاية الإجماع على لزوم قضاء ما نواه من الاحتكاف إذا شرع فيه نظر. وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمي في شرح عمدة في باب الاحتكاف أن فقهاء الحنابل يرون أنه لا يلزم المحتكم ما نواه من الاحتكاف إذا شرع فيه. قالوا: إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامها وقضاء ما فسد منهما, لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قوله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين, يوم الفطر ويوم الأضحى. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين, يوم الفطر ويوم الأضحى, وهذا مجمع عليه. صحيح البخاري وصحيح مسلم. قوله: ينظر التمهيد مراتب الإجماع وبداية المجتهد وفوضى المضمر والفتح. قوله: ولا عن صيام أيام التشريق. فقد روى الإمام مالك وغيره عن عمرو بن العاص أنه قال: عن أيام التشريق: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها ونهى عن صيامها. وقال: الله, أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. رواه الإمام مالك. نعم, رواه مالك وأبو داود بإسناد صحيح, وله شاهد عند أحمد وسنده صحيح, وله شواهد أخرى كثيرة. تنظر في نصب الراية وشرح العمدة مع تعليق محققه عليه والبلوغ مع التبيان والهداية في تخريج البداية. وفي جواز صيام هذه الأيام خلافا عن بعض أهل العلم, وقد حكى بعض العلماء الإجماع على تحريم صيامها, ينظر بداية المجتهد والتمهيد والفتح. قوله: إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي, لما روى البخاري عن ابن عمر عن عائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق. عن ابن عمر وعائشة قالا. عن ابن عمر وعائشة قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصومن إلا لمن لم يجد الهدي. قوله: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان, لحديث التمسوها في العشر الأواخر في كل متر, متفق عليه. انظر صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي إسناد اختلاف كثير, وقد صحح الترمذي والحاكم ورجحه الدارقطني. الرواية المنقطعة ينظر المسند وشرح العمدة مع تعليق محققه عليه والبلوغ مع التبيان. قوله: وأرجى ليالي العشر التي تحرى فيها ليالي القدر ليلة 27, فيستحب إحياء هذه الليلة وغيرها من ليالي العشر بقيام الليل, لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. أما ما يفعله كثير من الناس في هذه الأزمان من تخصيص ليلة 27 لعمرة فهذا من البدع لأنهم تركوا المشروع في هذه الليلة والقيام خصوصا بعبادة لم يرد خصصوها بعبادة لم يرد في الشرع تخصيصها بها اللي هو العمرة يوم 27 لحاجات ما وردت. قال شيخنا محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاويه أما تخصيص ليلة 27 من رمضان بعمرة فهذا من البدع لأن من شرط العبادة أن تكون موافقة للشريعة في أمور ستة السبب والجنس والقدر الكيفية والزمان والمكان وهؤلاء خالف المتابعة للسبب لأنهم يجعلون ليلة 27 سبب لمشروعية العمرة وهذا خطأ وينظر المرجع نفسه وتنظر المسألة برغم ألف في الكتاب هنا باب الاعتكاف. قال باب الاعتكاف قوله وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد وعليه فإنه لا يصح الاعتكاف في المصليات التي لم تجعل المساجد دائمة ولم توقف لذلك المصليات والدوائر الحكومية ومدارس البنين والبنات والمصليات التي في السجون ونحو ذلك مما يصلى فيه بغرف أو صالات لم تخصص للصلاة أصلا وإنما يصلى فيها لعدم وجود مساجد مبنية داخل هذه الأماكن كالمصلى الذي تتخذه المرأة داخل بيتها لأن هذه المصليات ليست مساجد لا حقيقة ولا حكمة وهو سنة ومن أدلة سنيته قوله تعالى إن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وهذا مجمع عليه. هنا قال رواه حرب في مسائله كما في مشايخ كنا هو حرب في مسائله كما في شرح العمدة والفروع عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تحتكف في مسجد نفسها في بيتها فقال بدعة وأبغض الأعمال إلى الله تعالى البدعة لا احتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. وقال ابن مفلح بإسناد جيد ورواه البيهقي من طريق آخر قال في الشرح الممتع بعد ذكر أن مسجد المرأة في بيتها ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة لأنه لم يوقف ويمنع من أراد دخول البيت للصلاة فيه يصح لبث الحائط والجن فيه ولا تشرع له تحية المسجد ويجوز البيع والشراء فيه وكل ما يمنع في المسجد قال ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكومية لا يذل لها حكم المسجد كذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكمة قوله لا يجب إلا بالنذر لقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه رواه البخاري وانظر الإجماع ينظر صحيح البخاري برقم 96 بعد 600 بعد 6000 قوله ويصح من المرأة في كل مسجد فلا يشترط أن تقام صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة في المسجد التي تحتكف فيه لأن الجمعة والجماعة غير واجبتين عليها قوله ولا يصح من الرجل إلا في مسجد يصح من المرأة في كل مسجد يعني فلا يشترط أن تكون في مسجد بيتها ممكن شرب الشاي برد ترى ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأن احتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يؤدي إلى خروجه في كل وقت صحة كم؟ 605 ولا يصح من الرجل إلا في المسجد تقام فيه الجماعة لأن احتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يؤدي إلى خروجه في كل وقت صلاة لحضور الجماعة في مسجد آخر ما إن كان التحرز منه وذلك منافي للاعتكاف الذي هو لزوم المحتكم واحتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل لأنه يحتاج إلى الخروج للجمعة في كل أسبوع مرة ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس فلا فعل ذلك في غيره لأن المساجد غير هذه الثلاثة متساوية في الفضل وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن نذر الصلاة في مسجد له مزية شرعية كأن يكون جامعا أو فيه جماعة كثيرة لم يجز أن ينتقل إلى مسجد أقل منه مزية أن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز فعله على وجه أنقص مما ذكره في نذره وهذا هو الأقرب إلا المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام من المسجد النبوي والمسجد الأقصى فإنه النذر الاحتكاف أو الصلاة في أحدهما في أحدها لم يصح ذلك في مسجد أقل منه فضلا فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه لأنه أفضل المساجد في حديث صلاة في المسجد الحرام بمية ألف صلاة فيما سواها لما سواه وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل لحديث صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام واتفق عليه وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما أي له أن يحتكف في الحرمين يعني أي له أن يحتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي لأنهما أفضل من بيت المقدس لحديثين السابقين ولحديث أبي الدرداء مرفوعا فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره فضلت الصلاة في المسجد الحرام على غير مئة ألف صلاة وفي مسجد ألف صلاة ينظر رواه البزار والطحاوي وفي المشكل وفي سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف وقد حسنه البزار كما في التمهيد وإعلام الساجد وإرشاد الساري وحسنه كذلك الهيثمي في المجمع ولو شاهد من حديث أبي المهاجر مرفوعا عند المرجي المقدسي فضائل بيت المقدس ولو شاهد آخر من حديث جابر عند ابن عدي وفي سند يحيى بن أبي يحيى قال في التغريب ضعفه لكثرة تدليسي وضعفه في التلخيص وينظر الإرواء وهذا وقد رواه الطبراني كما في مجمع البحرين وابن طهمان في مشيخته والمقدسي في فضائل بيت المقدس عن أبي ذر مرفوع صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه يعني المسجد الأقصى ورجاله الثقات لكن في سنده قطعته ولم يصرح بالسماع قال المنذري في الترقيب رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وفي متنه غرابة وينظر العلل للدارقطني ورسالة الحديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح الرفاعي ورسالة فضائل مكة للدكتور محمد الغبدان وبالجملة وفضيلة المسجد الأقصى ثابت بنصوص كثيرة منها قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ومنها حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة متفق عليهما بالنهي عن شد الرحال إلا في ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى وينظر الصحيح المسلم من فضائل الأعمال قال ولما روى جابر أن رجلا قال يوم الفتح دقيقة نمشي وجيك من وين ده؟ روى جابر إيه؟ قال ولما روى جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال فأفشاء إذا يعني قدر ما وصاه الله أكثر وده خلاص على كيف يمشي محمد وابو داود وغيرهما بإسناد الحسن والصحاح الحاكم والمدقيق العيد كما في تحفة المحتاج ولو شاهد عند أحمد قوله يستحب للمحتكم الاشتغال بفعل القرب وهي القرب وهي العبادة الخاصة التي بينه وبين الله تعالى كقراءة القرآن والذكر والصلاة النافلة وأشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا احتكف دخل محتكفه واشتغل بنفسه ولم يجالس أصحابه ولم يحادثهم كما كان يفعل قبل الاحتكاف فدل على أنه أفضل أي هنا الكلام ده اقرأ كلام الشيخ كان في شرح العمدة الصيام نقل عن قاده الشريف وغيرهما وفي حديث عائشة عند البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخل ورواه مسلم بنحوه قوله وينبغي للمحتكف اجتناب ما لا يعني من قول وفعل لأن الاحتكاف لزوم المسجد للعبادة ينبغي له أن يعرض عن ما سوى ذلك مما يضيع عليه المحتكف وقته بما لا فائدة له فيه وقد استدل بعض الفقهاء وقد استدل بعض الفقهاء هنا بحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه وحديث عام في الاحتكاف وغيره والراجح أنه مرسل كما رجح ذلك جماعة من الحفاظ كأحمد بن معين والدارقطني وغيرهم ينظر جامع العلوم والحكم شرح الحديث الثاني عشر يعني ابن رجب لا ترجح الإرسال ومع ذلك شيخنا الشيخ الألباني صححه لكن الشيخ الألباني عنده طريقة اللي هو العلل في الغالب ما يشتغل بها كم حديث صحه والأئمة قبله أعلوه فنبغى يعني مسألة الاجتهاد وكونه مثلا يكون مجتهد يعني ما تقتضي أنه دائما يخالف العلماء وضعوا قواعد وقواعد ماشيين عليها في الغالب هو ما شعر القواعد طوالي لكن هم القواعد وضعوها لكن مرات ما يمشوا بها، يمشوا هي موضوعة للأغلب وإلا فيه ما فهو في مسألة العلل للشيخ ناصر ما شغل بها كثير. ده السبب اللي خلاه يصحي حديث من الإسلام حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هو حديث عام في الاعتكاف وغيره. أيوة قولك الإكثار من الكلام مع من حوله في المسجد أو من يزوره أو من يكلمه في الهاتف الجوال ولا بأس بالقليل من ذلك كله إذا كان في أمر محمود ولم يشوش على من حوله، ينظر من فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين. قول ولا يخلو من المسجد إلا لما لا بد له منه لما روى البخاري ومسلم عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا احتك فيدني إلي رأسه فورجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان محتكفا. ينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم في الأوضل المسلم إلا لحاجة الإنسان. ولأن الخروج من غير حاجة ينافي الاحتكاف، وهذا مجمع عليه في الجملة. قال الحافظ في المعرف في شرح الحديث الثاني وزاد مسلم إلا لحاجة الإنسان و استثناءهما واختلفوا في غير ما من الحاجة للأكل والشرب، ولو خرج لهما وتوضا خارج المسجد لم يدخل ويلتحق بهما القي والفص لمحتاج إليه. وينظر فضائل الابن في أسئلة حلب للسكي ومن يوم فضائل الشيخ محمد العثيمين. ينظر أيضا مراتب الإجماع والتمهيد والعدة. أيوة والخروج الذي لا بد له الخروج الذي لا بد له منه الخروج لقضاء الحاجة من بول أو غائط، والخروج لإتيان مأكل ومشرب أو للأكل والشرب في بيت أو الشرب في بيته إذا لم يجد من يحضرهما له، أو كان أكله في المسجد يخل بالمروءة في حقه، أو كان إدخال الطعام ما يمنع منه حراس المسجد كما في المسجد الحرام، أو كان إدخاله يؤدي إلى تلويث المسجد ونحو ذلك. كما يجوز له الخروج لأمر عارض كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته صفية ليوصلها إلى بيتها ينظر البخاري ومسلم. الخروج لعيادة مريض والخروج لتشييع جنازة ونحو ذلك روى عبد الرزاق وأحمد في جماعة الفروع من أبي شيبة من طرق عن إسحاق عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال من احتكف لا يرفث الحديث ولا يساب ويشهد الجمعة والجنازة ويوصي أهله إذا كان له حاجة وهو قائم، ولا يجلس إلا وسنده محتمل للتحسين، وصح إسناده في الفروع. وروى الحسن الحلواني كما في التمهيد بإسناد الصيان عمر بن حريث رضي الله عنه أنه قال المحتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام، رواه من أبي شيبة لكن فيه سقط فيما يظهر في متنه. فيه سقط كما يجوز له ومنه الخروج لعيادة المريض والخروج لتشهد الجنازة ونحو ذلك. قول الله يشترط فإن اشترط المحتكف عند شروعه في الاحتكاء أن يأخذ لأمر معين كحضور درس أو المبيت في منزله جاز له الخروج لذلك، لأن المحتكف إنما يفعل الاحتكاء من قبل نفسه وليس بواجب عليه، فكان الشرط فيه إليه كالوقف والاشتراط في الحج. قال رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال دخل صلى الله عليه وسلم على طباعة بنت الزبير بعد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، وقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني أنا تحلل حيث حبستني. رواه مسلم من حديث ابن عباس من نحو، رواه النسائي وغير من حديث ابن عباس أيضا، وزاد فيه إن لك على ربك ما استثنيت إن لك على ربك ما استثنيت. وهذه الرواية من طريق هلال بن خباب وهو خفيف الضبط، وخالف جماعة من الثقات وهي زيادة الشاذة إن يدل على ضعف أن أبو داود رواه من طريق هلال دون هذه الزيادة. وينظر المسند التحقيق والبلوغ مع التبيان. قال في الشرح المهم قيل القياس لا يصح في العبادات، فالجواب أن المراد بقول أهل العلم لا قياس العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين بمعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا، وليس هنالك فرق مؤثر بين المحرم إذا خشي مانعا وبين المحتكف إذا خشي مانعا. قلت فعلى هذا القياس يمدقي نقتصر في الشرط على المانع الذي يمنعه من إتمام الاحتكاب كما في الحج، وهذا إنما يكون على قول من يرى لزوم وما نوى من الاحتكاب إذا شرع فيه. قول وذا بعض على العلم أن الاشتراط لا يصح بالاحتكاب لعدم الدليل القوي لصحة الاشتراط فيه، وهذا هو الأقرب. قالوا ما يدل على ضعف دليل من صحة الاشتراط في الاحتكاب وتوسع فيه أن الاشتراط وهو بحق من حصل له مانع من إتمام الحج لا غير. لهذا لا يصح أن يشترط في الحج شروطا أخرى كترك بعض الواجبات أو فعل بعض ما ينهى عن الحاج عن فعله. أما القياس على الوقف فهو غير صحيح أيضا، لأن شروط الوقف لا تخالف ما شرع في الوقف من أحكام، وإنما هي شروط وتفصيلات تتعلق بكيفية توزيع غلة الوقف. غلة الوقف. ونحو ذلك مما جعل الشارع حقا للواقف، ولو فتح باب الاشتراط في نوافل العبادات وجود الاشتراط ما يخالف أحكام هذه النوافل لأدى ذلك إلى تغيير حياة هذه النوافل لكثير من الأمور التي نهى عنها الشارع مما يخل بهذه العبادة. قال في الشرح الممتع في الحج: لو أن رجلا دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمره ولي أن أحل متى شئت فهل يصح هذا الشرط؟ الجواب لا يصح، لأنه ينافي مقتضى الإحرام، ومقتضى الإحرام وجوب المضي، وأنه غير مخير، فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع، المرتب هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا يباشر امرأته، فلا يجوز له الاستمتاع بالزوجة وبالجماع أو بما دونه، لقول تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا مجمع عليه، ينظر التمهيد وينظر مراتب الإجماع. قوله: من سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. وروى مسلم عن عائشة قال: إن كنت لأدخل البيت للحاجة أي وهي محتكفة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ينظر صحيح مسلم، وقد ورد في حديث مرفوع، ولكن رفعه وهم من بعض الرواة ذكر التمهيد والفتح. قول: وداء بعض أهل العلم أن له زيارة المريض ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من جائزة عيادة المريض وتشيع الجنازة المحتكف، وهذا هو الأقرب. سبق تخيه قول علي رضي الله عنه في ذلك الكتاب الأول. تم انتهى الكتاب الجزء الأول كده، تم.